عليك نور نازل من السماء يا شيخ محمد يا سلكاوي. الجرع معنا شوية. الجرع معنا شوية بقى. Thank you. Thank you. عليك يا شيخ محمد. أرأيتم الشمس والنجم إذا جعلتها نورا Oh!

إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ أرأيت الذي تعلى أرأيت الذي تعلى اشتغل يا عم. What?